حفظ 3 أجزاء. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب تقرأين من حفظك ولا تكملين التلاوة؟ لا كمل التلاوة. يلا توكل على الله. ونادى أصحاب الجنة. أي 44. نعم. أي ونادى بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل العنود العنود ما وعدنا ربنا. ممكن تقرأ من حفظك أحسن. أوكي شو أنت تقرأين الفاتحة ولا المعوذات؟ أقرأ الفاتحة. يلا توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وضحي الضمة. الحمد لله الحمد لله لا وضحي الضمة العالمين. وضحي الضمة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وشوفي وضحي الضمة الرحمن والكسرة على ربي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا تمدين الرحمن. لا تمدين الرحمن. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا شوف الكسرة. الرحمن الرحيم. آية آية مع بعض. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين مرة ثانية العنود صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم لا وضح الهمزة المغضوب. وضح الهمزة صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين مديها ست حركات. الله يبارك فيك يا العنود. شكرا لاتصالك. ممكن أخوي شارك. يلا توكل على الله. ممكن أخوي شارك. شو اسمه أخوك؟ خالد. يلا يا خالد. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة نعم الله. حياك الله يا خالد. كم تحفظ من القرآن؟ تحفظ شيء من القرآن؟ اللي حافظه سمعنا يا يلا. يلا تقرأ من المصحف. صلى الله أحد. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد قل الله هو الصمد قل هو الله قل هو أحد الله الصمد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. لا مرة ثانية يلا قل هو الله أحد. أحبك الله يا خالد. الله يحفظك يا رب. تسمعني يا خالد؟ خالد تسمعني؟ هلا. يلا أنت قل وراي قل هو الله أحد. قل الله أحد. لا قل هو الله أحد. لا آية يا خالد. قل هو أيوة قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. أيوة لم يلد ولم يولد ولم يكن ولم له كفوا لا أحد. شوف الفاء عليها ضمة ولا لا. ولم يكن له كفوا ماشي يا خالد. كفوا كفوا كفوا أحد أحد كفوا أحد. الله يفتح عليك يا خالد. أنا ما عدت أسمع خالد من الأربيس شباب. شكرا يا خالد. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ بس علي اللي سمعها شوية هني. أيوة. حياك الله يا سامح. بارك الله فيك. الحين أوكي أسمع. حياك الله. أربعة وأربعين. إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وبالآخرة كافرون. حاول يعني لا تفخم الدال كثيرا. يصدون الذين يصدون عن لا يصدون سبيل لا. الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم الله يفتح عليك شكرا لاتصالك الله يبارك فيك ناخذ اتصال اخر من معي محمد من الامارات تفضل يا محمد السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله من وين هذا شيخ واذا صرفت ابصارهم ان شاء الله شيخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مد تلقاء أكثر أربع حركات ورقق الراء في صرفت وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار

ونذكركم بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. والآن ترحمي يا قلوب. ترحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة كريمة نرعى بها أغلى صلة نرضي بها رب الوجود يا قلوب تفتحي بحبنا بعطفنا جميعنا ضمنا كما يضمنا الوجود خير لنا حسن الوصال وعندنا أسمى مثال نبينا وديننا كم في هدانا من جمال به سعادة الوجود يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم على الهواء مباشرة. معنا عبد الله من الإمارات، تفضل يا عبد الله. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك. يا هلا مرحبا فيك. أهلا. ودعوا ربكم تضرعا وخفيا. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إصلاحها رقق اللام إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله يفتح عليك يا عبد الله شكرا لاتصالك ناخذ اتصال آخر من معاي ألو تفضل من معاي عرف بنفسك أبو القاسم من الجزائر أبو القاسم من الجزائر حياك الله يا أبو القاسم حياكم الذي حييتمونا فيه يا شيخ الله يحفظكم الله يجزاك خير يا أبو القاسم لقد أرسلنا نوحة أي رقم 59 سورة الأعراف 59 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تقرأ برواية ورش ها؟ نعم. قال الملأ من قومه قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله يفتح عليك يا أبو القاسم، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. شيخ الكريم تفضل. عندي ضيق نفس. نعم. ولا أعرف من أين أستأنف حين الوقوف. نعم، يعني تسأل عن الوقوف ولا عن النفس؟ لما ينقطع النفس. نعم. من أين أبدأ من جديد؟ يعني حاول أن تتم جملة لها معنى. عيدة. نعم، يعني لا تلتزم كثيرا بالوقوف التي في المصحف، حاول أن يعني تتم جملة. بارك الله. وإذا وقفت لا تقف على وقف قبيح، وإذا ابتدأت أيضا لا تبتدئ يعني بابتداء قد يكون فيه إيحاء مثلا بكلمة مثلا من كلام يعني على لسان الكفار مثلا. شكرا شيخنا، لقد نلت توجيها يشرفني من لدنكم. شكرا. الله يجزاكم خير، شكرا لاتصالك. صلاح من الإمارات، تفضل يا صلاح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويحفظك. نقرأ إن شاء الله. نعم. 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. من إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. الله يفتح عليك يا صلاح، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر من معاي. محمد من باكستان. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. حياك الله يا محمد. عزك الله يا شيخ. محمد من داغستان. نعم. تفضل يعني أبلغكم رسالات ربي. آية يعني 68. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. سلطان ما نزل الله بها من سلطان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين آمنوا برحمة منا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الله يفتح عليك محمد. شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. رأفت من الإمارات. تفضل يا رأفت. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ يا شيخ؟ تفضل. وإلى ثمود أخاهم صالحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم. نعم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءكم بينة من ربكم. قد جاءتكم. مرة ثانية. قد جاءتكم بينة من ربكم. قد جاءتكم بينة من ربكم. جاءتكم بينة. جاءتكم بينة من ربكم. قد جاءتكم بينة من ربكم. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فخم الراء فذروها تأكل في أرض الله في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم أليم. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. أسامة من الجزائر، تفضل يا أسامة. أسامة؟ نعم. تفضل. السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يا شيخ خير. حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك. من نبدأ شيخ؟ من 74 واذكروا إذ جعلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. مد واذكروا. نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. الله يفتح عليك يا أسامة، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل يا محمد. السلام ورحمة الله. بسم الله. الفائز هو سامح أشرف من مصر. سامح أشرف من مصر، مبروك يا سامح، جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. أعزائي المشاهدين، شكرا للمتابعة، وإلى أن نلقاكم غدا بإذن الله. هذه تحية محدثكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان رمضان رمضان القانتين.